نعود في هذا اللقاء إلى رسالة الأخ عبد الله عبيد صالح من الأمارات العربية المتحدة أبوظبي. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تجوز صلاة الجالس بأناس جماعة إذا كان عنده عذر شرعي مثل المرض والشلل أو كونه مكسر وهو أحسن منهم حفظا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فأركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث على مختلف ألفاظه. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه جالسا، سقط من فرس جرح صلى بهم وهو جالس، فقاموا فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا. لما سلم قال: كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد اختلف أهل العلم في القيام حال جلوس الإمام على تفاصيل لا يتسع المقام لذكرها، ولكن خلاصة ذلك أن الإمام إذا دخل بالصلاة قائما ثم جلس أثناء صلاته لعارض ألزمه بالجلوس أتم الناس صلاتهم قياما، وأنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا صلوا وراءه قعودا، وأنه إذا صلى قاعدا وبجانبه من يبلغ عنه ويقتدون به واقفا صلوا وراء المقتدى به وقوفا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس، فصلى بجانب أبي بكر عن يساره، فصار أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فصلوا قياما. فلا حرج على جماعة المسجد إذا كان إمامهم عرض له عارض دعاه للصلاة قاعدة وهو أحفظهم للقراءة وهو الذي يعتدون أن يصلوا وراءه، فليصلوا وراءه قعودا إذا ابتدأ بهم قاعدة. وإن وجد من يخفي للإمامة ولئلا يلفت النظر استمرار القعود فلا شك أن ذلك أفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كان أخونا هذا أو من مات له مقعدا أصلا، فهل له أن يأتم بالناس لكونه أحفظهم للقرآن؟ لا بأس، لأنه ليس من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام قادرا على الوقوف والسير والحركة، إلا أنه إذا تيسر أن يكون الإمام كما هو تام الخلقة الخلق تام الخلقة فذلك أحسن. جزاكم الله خيرا. الأخ سعد أحمد محمد مرزوق، مصري الجنسية، من محافظة الفيوم، بعث يسأل ويقول: عند قيامي لصلاة الظهر وأنا في الصلاة وفي الركعة الأولى بمقربة من طفل رأيته وأنا في الصلاة كما قلت يقترب من النار، فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبعاده عن النار بالرغم من أنه لا يوجد أحد غيري يبعده عن النار؟ وإذا قطعت الصلاة بعد إبعاده عن النار وبعد الركعة الأولى، فهل أصلي ثلاث ركعات على نفس الإقامة السابقة أو أعيد الإقامة والصلاة من أولها؟ إذا رأى المسلم إنسانا أو دابة أو مالا سوف يهلك إن لم يتداركه ويمنع عنه الرداء قطع الصلاة. إن استطاع أن ينقذه مع استمراره في الصلاة فعل، وإن لم يستطع إلا بالخروج من الصلاة خرج. ما لم يكن المال بسيطا تافها لا تتبعه همم الناس. أما بالنسبة لبني آدم فيجب عليه أن يبادر لإنقاذه ولو خرج من صلاته، فإذا أنقذه وقد خرج من صلاته فلا يبني على ما سبق، وإنما يستأنف الصلاة من جديد. أما إن منعه عن النار أو حال بينه وبين الوقوع في الحفرة لأن تقدم فأمسك به كأعمى أو طفل وهو في صلاة واستمر على ذلك وكملها، فلا يقطع ذلك العمل ولا تلك الحركات الصلاة، بل يستمر في بنائه على ما سبق ولا حرج عليه في ذلك. بل لو مرت أفعى أو عقرب ويصلي فليقتلها، يضربها حتى تموت، ولا يبطل ذلك العمل صلاته. ومن هذا يتبين للسائل أن إنقاذ الطفل من النار من قبل المصلي أمر واجب، بل لو تركه حتى يهلك مع قدرته على إنقاذه لكان ملزما بدفع ديته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إني أقوم بعد منتصف الليل. الكلام لأخينا سعد أحمد محمد مرزوق من جمهورية مصر. إني أقوم بعد منتصف الليل لكي أصلي صلاة التهجد، وأحب أن أقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى أو الثانية، ولكني لست حافظا لها كلها، فهل يجوز أن أمسك بالمصحف الشريف وأبدأ في القراءة وأنا في الصلاة؟ نعم، يجوز لك أن تصلي التهجد كله بالقراءة من المصحف ولا حرج. إذا كنت تريد إطالة القراءة فإنك تحسن بذلك. وبالنسبة لسورة البقرة فإن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فلها آثار عجيبة وقد اشتملت على تقرير العقائد وكشف المنافقين وبيان ما يرتفع به الإسلام وذكر أمر الصلاة والزكاة ومبدأ الخلق وعداء إبليس للبشر ومضار السحر وأحكام الصيام والحج ونجاح أهل الصبر والإيمان في مواجهة أعدائهم إلى غير ذلك مما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة والمباحث الشريفة، فهي من أعظم ما يتقي به المسلم متاعب الشيطان. وفيها آية الكرسي التي من قرأها في الليل حينما يأوي إلى فراشه طالبا من الله آثارها لا يقربه في منامه شيطان ولا يزال عليه من الله حارس حتى يصبح. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملك. وأشكل علي كون كثير من الناس يقتني الديك وهم من الكفار. أما اقتناء الكفرة للديك فهم إما لتنبيههم لأغراضهم، فإن الله أودع في هذا الحيوان شعورا عجيبا بفصول الليل وتقسيمه، فتجده في بيت مظلم في عز النهار وعز الظهيرة، إذا دخله لا يرى شيئا من الظلمة لإحكام مدخله وعدم وجود فرج، فهو في الليل البهيم وفي ساعات في منتهى الدقة يصرخ في آخر الليل في أوقات معدودة ومعلومة. فالله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما الحديث فلا بأس به إن لم يكن ذاك في الصحة، لكنه حسن فيما أتذكر أو فوق الحسن، لا أجزم الآن لبعد العهد، لكنه مفيد. تقول عائشة فيما أتذكر الذي كان يقوم إذا سمع الصارخ، وتعني بالصارخ الديك. فسبحان الذي أعطى هذا الحيوان هذا الشعور والإحساس، تجده بجانب الأنثى هي لا تحرك ساكنا وهو في تلك اللحظة يصرخ. ولا شك أن فيه فوائد كثيرة فيما يتعلق بالتنبيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن كون الديك يرى الملك وهو في بيت الكفار لا إشكال في هذا الشيء، لا إشكال، لأن الكفر عليهم الرقابة أيضا، سجل الملائكة عليهم كل ما يعملون. من جمهورية الصومال رسالة وصلت إلينا من أحد الأخوة، يقول عين ميم عين، أخونا يقول نريد منكم أن تتفضلوا بالإجابة على هذه القضية، أريد أن أتزوج، وصديت أنا والبنت كما يعبر، وذهبنا إلى والدها وطلبنا منه الزواج ومنع، وبعد أن صديت أنا والبنت تزوجنا بطريقة المسافة، كيف هي؟ هل هي حرام أو ليست بحرام؟ أرشدونا بارك الله فيكم. في الحقيقة إن كنت فهمت معنى صديت فإني لم أفهم المسافة، لا أدري ما معنى كلمة المسافة، ولكن أبدي اشتراط الولي في عقد نكاح المرأة، إنه جاء في الحديث وهو صحيح، أي امرأة نكحت بغيري بدون ولي فنكاحها باطل. والله نهى الأولياء أن يعضلوا النساء عن الرجوع إلى أزواجهن الذين طلقوهن، ولولا أن الولي مشترط لما وجه الله الخطاب للأولياء وقال ولقال إن المرأة تملك الرجوع إلى زوجها إذا رضيت، فدل على أن عضل الولي أي منعه من التزويج له أثره. فهذا الزواج الذي ارتكبه هذا السائل عين ميم عين من الصومال زواج باطل، وليبادر إلى مراجعة نفسه والتوبة والندم. ولا شك أنهما لا يريدان الزنا، إذ لو أرادا الزنا لفعلاه بدون هذه المسافة. نعم، ولكنهما أرادا الزواج، ومسألة الولي محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح اشتراطه، أصح كلام أهل العلم أنه شرط للنكاح، فلا يصح النكاح إلا به. فنصيحتي لهذا السائل أن يعود إلى رشده وأن يصحح وضعه لينجب ذرية طيبة صالحة مباركة، هدى الله الجميع. شيخ صالح، إذا كانت المسافة هذه التي يعبر عنها أخونا هي البعد عن مكان الولي مسافة تبيح لي البنت أن تعقد على نفسها وأن تتزوج وإن كان الولي غائبا عنها، ما رأيكم؟ ليس ذلك كذلك. وليست المسافة هي الشرط، البعد، وإنما البعد عن من يقول أن للمرأة أن تعقد لنفسها يرى أن من حقها أن تعقد لنفسها ولو في قرية أبيها، وإنما تؤثر المسافة لو كانت المرأة بعيدة عن أوليائها فتولى تزويجها القاضي، فهذا هو الصحيح. فلو قال إنه احتال وأبعد عن القرية إلى مدينة بعيدة وتقدموا للقاضي فزوجهم، لأمكن الإجابة على ذلك كيف يكون ولما كان وما أثره، لكنه تحدث عن المسافة وأنا لست أعرف ما يقصد بالمسافة، فلو أراد البعد لكان يتولى العقد له حاكم شرعي. وأما عند من يجيز أن تعقد المرأة على نفسها فإن تعقد على نفسها ولو في بلدة أبيها، لكنه قول لا أراه. والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حسن سالم يحيى من اليمن الشمالي محافظة الحديدة. أخونا يناقش موضوع خطبة الجمعة والسجع المتكلف عند بعض الخطباء، ولا سيما أنه يفوتهم الوعظ الصحيح نتيجة لتحري السجع، ويرجو التوجيه الشرعي. المقصود بالدرجة الأولى، بل هو المقصود، إرشاد الناس في خطبة الجمعة ونصحهم وتذكيرهم لما هم محتاجون إليه. وهذه السجعات التي يلتزمها بعض الخطباء إما أن تذهب برونق الخطبة، وإما أن تذهب بأثر هذه الكلية. كلما كانت الخطبة سهلة لا يلتزم الخطيب فيها التقيد بعبارات ومقاطع خاصة، وإنما يحرص على أداء ما يفهمه المخاطبون ويعمل على إرشادهم وتوجيههم، فهذا هو المطلوب من الخطيب وهي مهمته. مهمته أن يحس ويتحسس حوائجهم ونقصهم والأمور التي يحتاجون للتنبيه عليها أو لبيان الحكم فيها. فإذا كان في المجتمع أمراض أخلاقية كالغيبة والنميمة أو استعمال المخدرات أو الزنا والعياذ بالله من الجميع أو نزاع وخصام وفتن، تحدث لهم الخطيب بآثار تلك القاذورات السيئة وأخطارها على الأمم وما تجره عليه من بلاء ودمار، وبين آثار الفرقة والفتن وما تعصف به من ريح الناس وما تسببه من سفك الدماء وانتهاك المحارم وتدمير الأموال، وبين لهم أن الاجتماع والتآلف وترك الخلاف والانصراف إلى تقويم الأخلاق وإعلاء أمر العبادة والمحافظة عليها، إذا فعل ذلك فقد نجح وأنجح. فنسأل الله أن يوفق خطباء أمتنا للقيام بمعالجة جميع أمراضنا الاجتماعية. والله رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ربيع علي جبران حجوري من اليمن. أخونا يقول في بداية رسالته: أرجو أن تجيبوا على سؤالي وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن تعرضوا رسالتي على فضيلة الشيخ ابن حيدان. وسؤالي هو، سؤاله مشوش بعض الشيء، الشيخ صالح أعتذر منكم. يقول: أوصتني أمي التي توفيت منذ 12 سنة أن أحج عنها من مالها، وقد تزوج أبي من امرأة أخرى بعد وفاة أمي وأنجب منها أولادا وبناتا، وقد طالبت أبي بأن يعطيني نفقة الحج لأمي، فقال لي: حج عنها من مالك أنت لأنها أمك ولها عليك حق، وكانت جدتي لأمي قبل وفاتها قد أعطت لي قطعة أرض كما أعطت لأخي قطعة أرض، وهذا كل ما تملك. وتوفيت جدتي ولم تترك شيئا تورثه، وتوفي أخي الذي أخذ قطعة أرض من جدتي، ثم توفيت أمي. وسؤالي هو: هل لي حق في أرض أخي المتوفى وهو لم يتزوج؟ وسؤال آخر: هل يمكن أن أحج عن أمي من مالي الخاص، وهذا يعارض وصيتها بالحج عنها من مالها هي؟ أرجو أن تتفضلوا بالإجابة، جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لأخيك، فإن كان أخلك من أبيك أو من أمك وله أب حي فلا ميراث لك من ميراثه ولا نصيب، لأن الأب يحجب الأخ عن الميراث. بقي ما يتعلق بحجك عن أمك. إن كان لأمك مال عند أبيك ورفض أبوك أن يعطيك منه للحج وحججت عن أمك من مالك فهو حج صحيح، وهو أيضا من البر، ولا أنصحك بالإلحاح على أبيك، لأنه لا يعمل بالبر ببر أحد الوالدين بإغضاب الآخر وإيذائه، بل يعمل الولد ما استطاع الجمع بين بر الوالدين أجمعين. وما دامت الوالدة متوفاة فحج عنها تنال الأجر وتقضي ما عليها من فرض الحج، والله. جزاكم الله خيرا.